إن الحج هو الفريضة البدنية المالية الشعائرية، وهي في حقيقتها رحلة قلوب لا رحلة أبدان، هي في حقيقتها رحلة نفوس لا رحلة أشباح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي حين حملتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، مناسك الحج من شعائر الله، وقد قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال بعض العلماء: أداء الشعيرة شيء وتعظيمها شيء آخر. من تعظيمها أن تؤديها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيمها أن تؤديها على شوق وطيب نفس لا على تأفف وتململ، ومن تعظيمها أن يؤديها الحاج ويتمنى أن يؤديها مرات ومرات. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن المشاعر التي يشعر بها الحاج وهو في المشاعر المقدسة هي بوتقة ينصهر فيها قلب المؤمن حتى يتخلص من أدرانه عودا به إلى يوم ولدته أمه. نقي القلب صافي النفس، تلك هي الغاية الكبرى من الحج، أن تعود أيها الحاج كيوم ولدتك أمك. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، ربنا جل جلاله يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. من أدق ما قاله المفسرون حول هذه الآية أن المسلم بحج بيت الله الحرام وتعظيم شعائر الله وعقد العزم على الطاعة التامة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم وتتحقق مصالح المسلم في الدنيا والآخرة، وعندئذ تتوقف المعالجة الإلهية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أيها الإخوة الأحباب، يخلع الحاج ملابسه المخيطة والمحيطة والتي تعبر بشكل أو بآخر عن دنياه، عن حجمه المالي، عن مرتبته الاجتماعية، عن مرتبته الوظيفية، عن درجته العلمية والدينية. أحيانا هذه الملابس المخيطة والمحيطة قد تعبر عن نوع انتمائه إلى أمة، إلى شعب، إلى قبيلة، إلى عشيرة، فلو بقي المسلم بلباسه لبقي ملتصقا بدنياه أو بقبيلته أو بطبقته أو بمن على شاكلته. ولكن الإسلام لحكمة كبيرة شرع اللون الواحد والتصميم الواحد حتى تختفي الهوية الشخصية ويبدو البشر كيانا واحدا، ومن ثم تتعامل معهم بدافع إنساني خالص، بعدما ذابت الفروقات الطبقية والهويات الإقليمية والانتماءات المتعددة، ليبرز هذا اللباس الموحد معنى واحدا هو الإنسان على فطرته السليمة في مواجهة خالقه الواحد الديان. بعد أن يخلع الحاج ثيابه المخيطة والمحيطة ويرتدي ثوب الإحرام الموحد، يدخل في أفق الممنوعات، ففي باطنه ممنوع أن يفكر في شيء يؤذي الحرم. ومع الناس فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومع الحيوان فلا يصطاد ولا يقتل، ومع النبات فلا يقطع ولا يشوى، ومع الحجر فلا يكسر ولا يقتلع. هذه الممنوعات التي هي من لوازم الإحرام ليكون الحج سلاما دائما. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، إن الحاج المحرم يحظر عليه لبس المخيط من الثياب، ويحظر عليه التطيب بكل أنواع الطيب، ويحظر عليه الحلق والتقصير، ويحظر عليه مقاربة البتع التي هي مباحة له خارج الحج. كل ذلك ليحكم اتصاله بالله وليسعد بقربه وحده بعيدا عن كل مداخلة من متع الأرض، ليتحقق الحاج أنه إذا وصل إلى الله وصل إلى كل شيء، وأن الدنيا كلها لا يمكن أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة بل متناقصة، لينطلق لسانه بشكل عفوي قائلا: يا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. وفوق ذلك ففي الإنسان غريزة حب الاستطلاع، فهو في أصل طبعه لا يقبل على عمل إلا إذا عرف حكمته وحقق به مصالحه العاجلة والظاهرة. ولأنه يحب نفسه حبا جما، يحب وجوده وسلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، وهذا مركب في أصل طبعه، لأن الحج بهذه الممنوعات وبهذه المناسك التي لا تظهر حكمتها للوهلة الأولى، لا يلبي هذه الحاجة الفطرية والفكرية والمادية. لذلك يحتاج الحاج إلى درجة عالية من الإيمان بحكمة الله وعلمه، ويحتاج إلى درجة عالية من العبودية له. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، يقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تحجوا. فالعبادة في حقيقتها تعني خروج العبد من مراده إلى مراد ربه، وهذا يبدو جليا واضحا في الحج. أيها الإخوة الأحباب، يتساءل بعضهم: هل مع التسليم المطلق بحكمة ما أمرنا به إعمال للعقل؟ الجواب لا، لأنه لن يكون العقل حكما على النقل، ولكنه مسموح للعقل أن يفهم حكمة النقل، مسموح له أن يصير في المجال الجوي الإسلامي، مسموح له أن يسبح في المياه الإقليمية الإسلامية، مسموح له أن يسبح ولا يشطح. إخوة الإيمان في كل مكان، ويأتي موقف عرفة، فيوم عرفة من الأيام الفضلة تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات، وهو يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، وهو يوم المغفرة ويوم العتق من النار. إنه يوم اللقاء الأكبر بين العبد المنيب المشتاق وبين ربه الرحيم التواب، بين هذا الإنسان الحادث الفاني المحدود الصغير وبين الخالق المطلق الأزلي الباقي الكبير. وعندها ينطلق الإنسان من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير، ومن حدود قوته الهزيلة إلى الطاقات الكونية العظيمة، ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا الله. فيوم عرفة يوم المعرفة، ويوم عرفة يوم المغفرة، ويوم عرفة يوم تتنزل فيه الرحمات على العباد من خالق الأرض والسماوات. ومن هنا قيل: من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: هن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، ونحن في هذه الأيام العشر. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوني من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تثوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: معشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هذه لنا خاصة. قال: هذه لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير ربنا وفاض. وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني غفرت لهم. إن الله يغفر للحاج، ومبالغة في إكرامه يلقي في روعه أنه قد غفر له، لذلك يشعر الحاج الصادق بأن الله قد غفر له وأنه عاد كيوم ولدته أمه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أبحر ولا أغيظ منه من يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. روى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وما من وقت المسلمون في أشد الحاجة إلى معنى كلمة التوحيد من هذا الوقت العصيب الذي يمرون فيه. خير دعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية يوم عرفة وهو جات على ركبتيه وعيناه تذرفان، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لم يغفر له. إن لم يغفر للإنسان في هذا الموقف متى يغفر له؟ أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام موقف عجيب في عرفات يغطيه نبات بشري مختلف ألوانه، أغصانه تلك الأيادي المرفوعة بالدعاء إلى رب الأرض والسماء. يرى الحاج بين يديه صورة مصغرة للمحشر العظيم يوم القيامة، وعليه أن يستعد له منذ الآن، لأن رحلة الحج يعود منها الإنسان إلى بلاده ووطنه، ولكن رحلة المحشر يوم القيامة لا يعود منها الإنسان إلى بلده ووطنه. إنها رحلة قبل الأخيرة استعدادا للرحلة الأخيرة. الناس جميعا بلباس واحد وبدعاء واحد وبابتهال واحد، كلهم ضعاف، كلهم فرادى، نموذج مصغر للرحلة الأخيرة. لقد كان الحج رحلة قبل الأخيرة استعدادا للرحلة الأخيرة. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، وفي الرجم بعض أسرار الحج، فلنبدأ بالجمرة الكبرى في اليوم الأول. قال بعض العلماء: هذا تكثيف وحشد في لغة العسكريين، ابدأ بمواجهة الأكبر. وكان عليه الصلاة والسلام يخص الجمرتين الأولى والوسطى بتطويل الوقوف عندها للدعاء، إنها ثلاث جمرات وبينهما مسافة، ليظل المؤمن واعيا تماما لا ينام حتى لا يسقط سلاحه بينما العدو منه على مرمى حجر. وعليه أن يعلم أن المعركة مع الشيطان متعددة المواقع ومستمرة وممتدة مع عمره كله، لهذا ينبغي أن ترمى ثلاث جمرات في ثلاثة أيام أو في يومين لمن تعجل. أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: لا يحصل إرغام أنف الشيطان في أثناء رجبه إلا بطاعة الرحمن. ومن عاد بعد الحج إلى ما كان عليه من المعاصي والآثام فليعلم علم اليقين أن الشيطان هو الذي رجمه. لقد طار بعض العلماء في سماء الحج وسبحوا في بحوره الواسعة، بل غاصوا فيها فكانت لهم لمحات وضيئة. قالوا عن الطواف: كأن الإسلام حجر ألقي فوق محيط، فتكونت منه دوائر حوله متتابعة متنامية، وهكذا بيت الله الحرام. فالطواف حول البيت طواف المحب حول محبوبه، توثيق للعهد بين العبد وربه، وتعبير عن حب عميق لرمز التوحيد. أيها الإخوة الكرام، لقد استقطب البيت الحرام المؤمنين من قارات الدنيا الخمس، فجاءوا نوعيات مختلفة تحمل كل جماعة هموم مجتمعها. جاءوا ليعودوا إلى البعد الزماني، إلى ماضي هذه الأمة المشرق، وفي البعد المكاني إلى الأرض التي نزل فيها الوحي. جاءوا ليعودوا إلى المكان الذي ضم هذه الرسالة الخالدة، للتزود بالدروس المفيدة التي تعينهم على صلاح دنياهم وفق منهج ربهم وصلاح دينهم الذي هو عصمة أمرهم. لا تقوم مصالحهم الدنيوية وفق منهج الله ولا مصالحهم الأخروية إلا إذا عظموا هذا البيت واصطلحوا مع الله وأقاموا منهجه في الأرض، وهذا هو الحل الوحيد. الحج عبادة أيها الإخوة، زينت بمحاسن وآداب، وإذا كان الحج ارتفاعا عن شهوات الحياة الدنيا ومادياتها وتدريبا للعبد على التخفف منها والاكتفاء باليسير، فلا يليق بالحاج أن ينشغل عنها بما نهى الله عنه. إنه لا يكفي من الحاج أن يعرض عن هذه المنهيات، بل عليه أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. إن حسن الخلق وطيب الكلام وإطعام الطعام من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وإذا كان اقتراف المعاصي محرم في كل حين، فإنها في مكة وفي حال الإحرام أشد تحريما، وهي أولى بالمنع والزجر والنهي عنها. إخوة الإيمان في كل مكان، لا يعقل ولا يقبل أن يذهب الحاج إلى بيت الله الحرام قبل أن يتفقه بأركان الحج وواجباته وسننه ومستحباته وصفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام وما ينبغي أن تكون عليه أخلاق الحاج. لا يعقل ولا يقبل أن تؤدى هذه العبادة الجليلة أداء بعيدا عن مقاصدها وثمارها. لا يعقل ولا يقبل أن يعود الحاج من أداء هذه الفريضة كما ذهب. لا يعقل ولا يقبل أن يوجد الحاج في المشاعر المقدسة دون أن يشعر بأية مشاعر مقدسة. لا يعقل ولا يقبل أن يتحرى الحاج سنة أو مستحبا ويرتكب من أجلها معصية أو أن يتجاوز فريضة. إنه الجهل بفقه الحج. لا يعقل ولا يقبل أن يحدثك الحاج حينما تزوره مهنئا بعد عودته أن يحدثك عن كل شيء إلا الحج. لا يعقل ولا يقبل أن يرمي الحاج الجمرات تعبيرا عن عداوته للشيطان ويعود إلى بلده ليكون ألعوبة بيد الشيطان. لا يعقل ولا يقبل أن يقتصر أمر الله في هذه الفريضة على أن يأتي الحاج من بلاد بعيدة ليجلس في المشاعر المقدسة يأكل وينام ويتكلم في شؤون الدنيا. إن أمر الله في هذه العبادة ليس كذلك، هو أعظم وأجل من أن يكون كذلك. أن تأتي إليه من بلاد بعيدة لتحقق وجودك المادي في مكان ليس غير، تمضي هذا الوقت في غير ما أمرت به، وليس هذا المستوى من الحج هو الذي تقوم به مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. أيها الإخوة والأخوات، يجب العلم اليقيني بأن الحج لا يكفر الذنوب التي لم يتب منها صاحبها. فالمقيم على ذنب ولم يتب منه وهو مستمر فيه، فإن الحج لا يكفر هذا الذنب، وإنما الحج كفارة وأجر للعبد التائب إلى الله الراجع إليه الراجي رحمته وعفوه، والذي أقلع عن ذنوبه إقلاعا لا رجعة بعدها. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الإسلام والجاهلية. فمع أن الإسلام يهدم ما كان قبله، إلا أنه من أساء في الإسلام جوزي بعمله السيء في الإسلام وما كان قبل الإسلام. وكذلك الحال في من له معاص لم يتب منها قبل الحج، فإن الحج لا يهدم هذه المعاصي. وهذا يعني أن الحج لا يفيد إلا التائب من الذنب والعائد إلى الله الراجع إليه المقلع عن ذنوبه. أما المقيم على معاصيه وذنوبه المستمر عليها فإن الحج لا يهدم ما كان قبله في هذه الحالة. هذا وهم كبير يتوهمه الناس. وقد ورد أن الحاج إذا حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، نودي أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. يقول عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وتابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. من مات ولم يجاهد، انتهت الأحاديث الشريفة، من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على سلمة من النفاق. فإن لم يتح للمسلم الجهاد القتالي فقد أتيح له جهاد النفس والهوى، وأتيح له الجهاد الدعوي، وأتيح له أن يحج، فالحج نوع من الجهاد. إليكم الدليل. قال عليه الصلاة والسلام: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج جهاد كل ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام حينما سألته عائشة قالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أيها الناس، إن المسلمين يتفقون على أصول الدين وعلى المحكمات القطعية التي جاء بها الدين. هم يؤمنون بإله واحد لا شريك له في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته، فهو المستحق للعبادة وحده. هم يؤمنون بنبي واحد هو خاتم الأنبياء والمرسلين، جاء بأفضل الشرائع وآخرها، وهو واجب الاتباع إلى قيام الساعة، ويتجهون إلى قبلة واحدة، ويقرؤون قرآنا واحدا، يقطعون كلهم بأنه محكم محفوظ من الزيادة والنقصان، لم تطله يد التحريف والتبديل والتغيير في ألفاظه ومجملات معانيه، ويصومون شهرا واحدا، ويحجون بيتا واحدا، ويقفون بعرفة موقفا واحدا، تاريخهم واحد، ومصيرهم ومستقبلهم واحد، حتى التحديات التي تواجههم هي تحديات واحدة في الجملة. إننا نجد الأذى الذي يوجه إلى المسلمين كلهم يوجه إليهم شعوبا وأمما بلا تمييز بين أقوياء الإيمان وضعفاء الإيمان، وبين العلماء والجهلاء، وبين الصلحاء والفاسدين. ومع كل هذه المقومات هم متفرقون متنازعون، بأسهم بينهم، تفرقهم الأهواء والمصالح. وهذا يؤكد على الأمة ضرورة أن تعمل على تحقيق معنى هذا الانتماء ومعنى تلك الوحدة. من أخطر توجيهات النبي الكريم في هذا الظرف الصعب الذي يحدق بالأمة العربية والإسلامية قوله صلى الله عليه وسلم: إن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم المؤمن دون المؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، أي أنه لا يحق في المنهج الإسلامي لفئة أن تصطلح مع عدو بشكل انفرادي. هذا وصف دقيق من قبل مبعوث العناية الإلهية لما عليه المؤمنون أو لما ينبغي أن يكونوا عليه في شتى أقطارهم وديارهم من تعاون وتناصر وتعاطف، فهم كالجسد الواحد، هكذا ينبغي أن يكون، نصحة متوادون وهم بنيان واحد يشد بعضهم بعضا، هم يد على من سواهم، سلمهم واحدة وحربهم واحدة، هذا ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون في شتى أقطارهم وأمصارهم. وهذا ما يؤكده السيد الرئيس في أكثر خطبه. أما عن الطرف الآخر فمع تزايد قناعة الطرف الآخر بإزالة أسباب التوتر الدولي، لكن هذه القناعة لم تكن مناسبة لمصالح قوى الهيمنة والطغيان في العالم، لذا كان لابد لهم من اتباع عدو جديد للإبقاء على حالة التوتر وما يعنيه من إبقاء أسباب التسلط ومبررات الهيمنة على دول ومناطق متعددة في العالم. يتحدث السيد الرئيس في بعض مؤتمرات القمة الإسلامية عن هذا العدو الجديد الذي استحدثوه. من هو هذا العدو الجديد؟ هذا العدو الجديد كما يقول السيد الرئيس الذي ظهر في التسعينات هو ديننا الإسلامي الحنيف، دين الأخلاق والعدل، دين المحبة، الذي تم تشويهه إعلاميا وتثقيفيا وتربويا ليغدو دين القتل والتطرف والإرهاب. فكلما حدث اضطراب في منطقة ما من العالم وجهت أصابع الاتهام للإسلام، ولو لم يكن للمسلمين وجود في تلك المنطقة وكل عملية تخريب وكل عمل إرهابي منفذه هو مسلم حتى يثبت العكس، وغالبا ما يثبت العكس، أما الاتهام فيبقى كما هو. وبالتوازي حورب الإسلام الصحيح من خلال تغذية التطرف واستخدامه في ضرب الإسلام والمسلمين، والآن يصور هذا التطرف الذي جرت تنميته من خارج الأمة الإسلامية على أنه الإسلام الحقيقي، وذلك إمعانا في تشويه صورته الناصعة، وإسرائيل أبرع من شوه هذه الصورة وأية صورة حقيقية أخرى. انتهى كلام السيد الرئيس. ولولا أن متحدثا باسم إدارة القاعدة التي انطلقت منها المركبة الفضائية كولومبيا والتي تحطمت قبل أيام، لولا أن هذا المتحدث سارع واستبعد أن يكون هناك عمل إرهابي وراء الحدث لأشير بأصبع الاتهام إلى المسلمين. أيها الإخوة الكرام، مناسبة أخرى، مناسبة شكر لله عز وجل بمناسبة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدها بلدنا الطيب، حيث اقتربت كمية الأمطار الهاطلة حتى الآن من المعدلات السنوية، ولا زلنا في منتصف موسم الأمطار. أصبح لزاما علينا أن نشكر الله تعالى على نعمه العظيمة وعطاياه الجزيلة، فقد ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أي بالمنخفضات الجوية التي يتحدث عنها الناس وكأنها لا علاقة لها برحمة الله. أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إليكم هذا الخبر الذي يؤكد أن تقنين الله للأمطار لا يمكن أن يكون تقنين عجز كشأن البشر حينما يقننون، ولكنه تقنين تربية وتأديب كما يظن المؤمنون. أعلمت وكالة الفضاء الأوروبية أن المرصد الفضائي الأوروبي العامل بالأشعة تحت الحمراء رصد غيمة من البخار في الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في اليوم الواحد بالمياه العذبة. وعلق أحد علماء الفلك إن المرصد عثر على غيوم للبخار في أكثر من مكان في الكون، إلا أن هذه الغيمة التي اكتشفت مؤخرا تعد مصنعا هائلا لبخار الماء، يمكن أن تنتج من الماء في اليوم الواحد ما يكفي لملء جميع محيطات العالم بالماء العذب 60 مرة في اليوم الواحد. وهذا مصداق قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. وأن معنى التقنين التربوي والتأديبي ففي قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الجاهلون الشاردون يخوفون أهل الأرض مرة بنقص الغذاء وأخرى بنقص الماء وتارة باقتراب نضوب آبار النفط، فيفتعلون حروبا من أجل المياه تارة وحروبا من أجل القمح تارة أخرى، وأحدث هذه الحروب من أجل النفط، وفاتهم أن تقنين الله عز وجل هو تقنين تأديب لا تقنين عجز. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا بغيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، بمناسبة الخبر المؤسف، خبر تحطم المركبة الفضائية كولومبيا قبل موعد وصولها إلى الأرض 16 دقيقة، وقد كانت على بعد 200,000 قدم من سطح الأرض، وكانت سرعتها 6 أضعاف سرعة الصوت، وقد سقط أكبر أجزائها في بلدة تدعى فلسطين. وكانت الرحلة المذكورة قد انطلقت في وسط إجراءات أمنية مشددة لم تشهد القاعدة لها مثيلة لسبب لا يخفى، ولعل تحطمها رسالة من الله إلى من تعنيهم هذه الرسالة. على كل، عالم من علماء الفلك كان في زيارة هذه